بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علاء الدين بن اللحام رحمه الله تعالى في القواعد، في القاعدة 29، قال: ومنها إذا قالت له زوجته التي لم يدخل بها: طلقني بألف، فقال: أنت طالق وطالق وطالق. قال القاضي: في المجرد تطلقها هنا واحدة، وما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب، وخالفه في الجامع الكبير فقال: تطلقها هنا ثلاثة، بناء على قاعدة المذهب أن الواو لمطلق الجمع، ثم تناقض فذكر في نظيرها أنها تطلق واحدة. ومن الأصحاب من وافقه في بعض السور وخالفه في بعضها، ومنهم من قال كما قاله في ذلك، فهو سهو على المذهب، ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق ثلاثة وبين قوله طالق وطالق وطالق، وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية. نعم. إذا قالت له زوجته التي لم يدخل بها: طلقني بألف، فقال: أنت طالق وطالق وطالق. هذا ينبني على القاعدة أن الواو لا تقتضي إيش؟ الترتيب. سبق لنا أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق وطالق وطالق، فإنها تطلق كم؟ ها؟ لا، ثلاثة. أي قبل الدخول أنها تبين يعني بالأولى. إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق، ثلاثة قبل الدخول، ثلاثة. أما إذا قال: أنت طالق طالق طالق، فواحدة. واضح؟ لأن الواو للجمع، فكأنه جمع، كأنه قال: أنت طالق ثلاثا. واضح؟ شيخنا قلنا قبل الدخول، أي المدخول، إذا كان أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق. أما إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق، فهنا كأنه جمع الثلاث. طيب، يقول: فقال: أنت طالق وطالق وطالق. نعم، هذا هو مقتضى القواعد، أنها تطلق ثلاثا لأن الواو لمقتضى الجمع. لكن هنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمه الله في الخلع: لو قالت الزوجة لزوجها: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، يعني مدخول بها، قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، فالمذهب أنه يستحق الألف. يقول: لأنه أعطاها ما طلبت وزيادة، هي طلبت واحدة وزادها ثنتين. ولو قالت: طلقني ثلاثا فطلقها، طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة بألف، يقول: لا يستحق، لأنه لم يفي بما طلبت. والصحيح العكس، أنه إذا قال طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا، أنه لا يستحق الألف، لأن الزوجة قد يكون لها غرض بطلب الواحدة، وذلك لأن المقصود الفراق، والفراق يحصل بواحدة، ثم قد تتغير الأمور، فهي قد يكون لها غرض صحيح بتقييد ذلك بالواحدة، فهو إذا طلقها ثلاثا لم تتمكن أو يتمكن من مراجعتها فيما بعد. نعم. ومنها إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله، فقال: أعتقت هذا وهذا، ولم يجز الورثة، فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من فروع أصحابنا، فيحتمل أن يقال فيها: يعتق أحدهما بالقرعة، كما لو قال: أعتقت هذين، بناء على القاعدة. ويحتمل أن يعتق من ابتدأ بعتقه أولا، لقرينة ابتداء الموصي به. نعم. لقرينة ابتداء الموصي به لدلالة الابتداء على الأهلية، والله أعلم. الأهمية. نعم. والتزمت توفي أنه يعتق مقدار الثلث منهما، وما قاله بعيد جدا على المذهب، لاتفاق الأصحاب فيما علمت أنه إذا أعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة، فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن خرج من الثلث، ونكمل الثلث من الآخر وإلا عتق منه بقدره. لكن قال أبو بكر وابن أبي موسى: إذا شهدت بينة على ميت أنه أوسى بعتق سالم وهو ثلث ماله، وشهدت أخرى أنه أوسى بعتق غانم وهو ثلث ماله، أنه يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة. وما قاله بعيد على المذهب جدا، ولم أرى أحدا من الأصحاب خرج قولهما إلى مسألة تنجيز العتق. فحينئذ لم يقل أحد من الأصحاب بما التزم التوفي. طيب، هذه المسألة إذا كان للمريض عبدان، والمريض تصرفه في ماله إذا كان المرض مرضا مخوفا كالوصية، لا يجوز له أن يتصرف إلا بالثلث فأقل. إذا كان له عبدان فقال: اعتقت هذا وهذا، وكان العبد الواحد ثلث ماله، يعني لو قدرنا أن عنده 600 ريال، رجل عنده 600 ريال ويملك عبدين قيمة الواحد 300 ريال، كذا 200 ريال، أو عنده مثلا عبدان كل منهما 300 ريال وعنده 300 ريال أخرى، فقال اعتقت هذين. الآن العبدان قيمتهما 600 ثلثان، والوصية لا تجوز إلا بالثلث فأقل. فإذا قال اعتقت هذا وهذا، فهنا عندنا احتمالات: احتمال أن نقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة عتق، واحتمال آخر أن نبدأ بمن بدأ به، فإذا قال اعتقت زيدا وعمرا يكون العتق لمن؟ لزيد، هو الذي خرج من الثلث أولا، وعمر لا يعتق. واحتمال ثالث أنه يعتق منهما كل واحد منهم بقدر الثلث، بقدر الثلث، فعلى هذا يعتق هذا كم؟ الثلث من هذا والثلث من هذا، فيكون مبعضين، يكون مبعضين. فهمتم الاحتمالات؟ طيب، والأقرب أنه يقرأ بينه، بناء على أن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. أما المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله: إذا شهدت بينة على ميت أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله، وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وهو ثلث ماله، يعني رجل مات فشهدت بينة أنه أوصى أن يعتق زيد، وشهدت بينة أخرى أنه أوصى أن يعتق عمرو، وكل واحد منهما ثلث المال، فهنا لا يخلو إن كانت البينتان مؤرختين فيعمل بالمتأخر، وحينئذ تكون الوصية المتأخرة ناسخة للوصية الأولى. فمثلا لو كان أوصى أن يعتق أو يعتق زيد في عام 1420، شهدت بينة على أنه أوصى بعتق زيد في 1420، وشهدت بينة أخرى أنه أوصى بعتق عمرو في 1422 وهو مات في 23، من الذي يعتق؟ الثاني، لأن الأولى إيش؟ ناسخة الثانية، ناسخة للأولى، الثانية تكون ناسخة للأولى، مفهوم؟ أما إذا لم تكن البينتان مؤرختين فهنا يقرأ بينهما. ولاحظوا أنه إذا كان كل واحد منهما الثلث، أما إذا أمكن، يعني إذا كانت العبد الأول يخرج من الثلث والعبد الثاني يخرج من الثلث، يعني مجموع العبدين الثلث فأقل، فهنا يعتق الجميع. واضح الآن؟ إذن إذا أوصى بعتق زيد، وجدت بينة على أنه أوصى بعتق زيد، ثم وجدت بينة على أنه أوصى بعتق عمرو، فالمسألة لها أحوال: الحال الأولى أن تكون البينتان مؤرختين فيعمل بالمتأخر، الحال الثانية أن لا تكون البينتان مؤرختين ولكن يصرح في أحد الوصيتين بأن الثانية ناسخ للأولى، فمثلا يقول أوصيت أن يعتق زيد، ثم وصية أخرى يقول أوصيت أن يعتق عمرو، والوصية الأولى بعتق زيد ناسخة، فهنا الأمر ظاهر. حال الثالثة أن يمكن أن يخرج العبدان من الثلث كلاهما، فهنا يعتقان جميعا. نعم. طيب الآن الفقهاء الناس اشتهر عندهم أن الوصية تكون إيش؟ بالثلث فأقل، وهذا هو الحد، يعني القدر الذي لا يجوز تجاوزه. لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل السدس أو الأفضل، هل الأفضل الثلث أو الأفضل الخمس أو الأفضل الربع؟ من العلماء من قال الأفضل الخمس، وهذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه، قال أرضى ما ارتضاه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ومن العلماء من قال الربع، أن الأفضل الربع، وإنما قالوا ذلك، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد قال الثلث والثلث كثير، قال ذلك على غضاضة، الثلث والثلث كثير، يعني أنه لا يتجاوز الثلث. ولهذا قال وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس. فينبغي أن يبث بين الناس أن الأفضل في الوصية أن يوصي بأقل من الثلث، إما بالخمس كما اختاره أبو بكر رضي الله عنه، وإما بالربع كما اختاره ابن عباس رضي الله عنه. لكن الثلث جائز، يعني الثلث جائز. ومنها إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهما، أو له علي درهمان وثلاث إلا درهمين، فهل يصح الاستثناء على وجهين؟ صحها جماعة أن الاستثناء لا يصح، وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب، بل قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء. إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهما، له علي درهم ودرهم إلا درهما، أو له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين، هل يصح الاستثناء أو لا؟ يقول قاعدة المذهب تقتضي صحة الاستثناء. ما وجه صحة الاستثناء؟ أنه أقل من النصف. نعم. ومنها إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد طلقت ثلاثا، ولا يكون استثناء، ذكره القاضي في الجامع الكبير لأن الثلاثة الأخرى لا يملكها، فقد فصل بين الاستثناء وبين الطلاق بكلام حشو. قلت وقاعدة المذهب تقتضي أن الطلاق موقوف على مشيئة زيد، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء زيد والله أعلم. طيب، وأيضا هنا ما في استثناء، إذا قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا ما في استثناء، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لكانت المسألة مسألة استثناء. طيب، إذا قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا نقول تطلق ثلاثا، والثلاثة الزائدة هذه تكون لغو. طيب، وقول إن شاء زيد فيه دليل أو يستدل بهذه المسألة على أنه يجوز تعليق الطلاق، يجوز تعليق الطلاق، وتعليق الطلاق له صور متعددة، منها أن يعلقه بفعل المرأة أو بفعل غيرها أو بمشيئتها أو بمشيئة غيرها. والقاعدة في هذا أن الطلاق إذا علق على شيء فوجد الشيء المعلق عليه وقع الطلاق، وقع الطلاق. مفهوم؟ قاعدة أن الزوج إذا علق الطلاق على أمر فوجد الأمر فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع. هذه هي قاعدة المذهب. والفقهاء رحمهم الله لا يفرقون بين التعليق الذي يقصد به اليمين والتعليق الذي يقصد به إيش؟ الطلاق. لا لا لا فرق عندهم. وشيخ الإسلام رحمه الله يفرق ويقول التعليق إذا قصد به الزوج، قصد به الزوج المنع، منع زوجته من شيء، من الشيء الفلاني أو حثها على الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين. وإذا قصد مجرد وجود الشرط، مجرد أنه متى وجد الشرط أو وجد المعلق عليه فإنها تطلق، فهذا طلاق. انتبهوا، قاعدة المذهب وهي التي عليها أكثر عامة العلماء على أن الطلاق المعلق متى وجد إيش؟ الشرط الذي علق عليه الشيء وقع الطلاق. فلو قال إن خرجت فأنت طالق، فخرجت تطلق، إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق تطلق. مفهوم؟ وشيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين الطلاق الذي يكون حكمه حكم اليمين، يقصد به اليمين، وضابطه أن يقصد الزوج منع زوجته، المنع منعها، وبين الطلاق الذي أو وبين تعليق الطلاق بالشرط الذي يقصد به إيش؟ أنه متى وجد الشرط فإنها تطلق، فإنها تطلق. فعند الشيخ رحمه الله لو قال الزوج لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، قال لا تذهبي إلى بيت أهلك، إن ذهبت فأنت طالق، هنا ما حكمه؟ لاحظوا، إذا قال إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، على المذهب لو ذهبت تطلق. طيب، وعند شيخ الإسلام ينظر، ينظر إلى نية الزوج، ماذا نويت؟ إن نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن نوى اليمين فحكمه حكم اليمين. طيب، إذا قال لشخص إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، إن لم تدخل بيتي وتأكل من طعامي فزوجتي طالق، هذا ما حكمه؟ حكم اليمين. طيب، من هذا نأخذ ضابطا في مسألة تعليق الطلاق، وهو أن الزوج إذا علق طلاق امرأته على فعل الغير فهنا لا تستفصل، يكون حكم اليمين. وإن علق طلاقها على فعلها هي فهنا يستفصل من الزوج. هذا هو الضابط في المسألة، إذا علق الزوج طلاق زوجته على فعل الغير بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو علي الطلاق لتأكلن من طعامي، فهنا يقصد به اليمين. لماذا؟ نقول لأنه لا دخل لهذا الغير بزوجته. وأما إذا علق الطلاق على فعل الزوجة بأن قال إن قمت فأنت طالق، إن ذهبت فأنت طالق، فهنا نستفصل من الزوج، ماذا تعني وماذا قصدت؟ إن قال قصدت التهديد فهذا حكم اليمين، وإن قال قصدت لما قصدت شيء، يعني أقصد أنه تطلق، فهذا إذا وجد الشرط طلقت. والحاصل الآن في المسألة أن تعليق الطلاق بالشرط جائز، وعامة العلماء على أنه إذا وجد الشرط وقع الطلاق. وعند الشيخ الإسلام رحمه الله يفصل بين التعليق الذي يقصد به اليمين والتعليق الذي لا يقصد به اليمين، يقصد به الشرط المحض، يقصد به الشرط المحض. وما الضابط في ذلك؟ نقول الضابط في هذا أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على فعل الغير فهنا لا حاجة أن تستفصل، ما حاجة تستفصل، تقول مش قصدت أنت حينما تقول حينما قلت لزيد إن لم تأكل من طعامي فزوجتي طالق، ما حاجة. والسبب أنه يعني متيقن أو الغالب أنه يقصد ماذا؟ الحث، مثل ما يوجد كثير من من من من الناس الآن خصوصا في البادية، علي الطلاق تأكل ذبيحتي، علي الطلاق، هنا نعرف أنه إنما قصد ماذا؟ حث هذا الرجل على الأكل، حثه على الأكل، فهنا نقول ما حاجة للاستفصال. أما إذا علق الطلاق على فعلها هي، فعلها هي، فهنا نستفصل ماذا تريد وماذا قصدت. طيب، نقول إن شاء زيد طلقت ثلاثا. طيب، لو قال أنت طالق إن شاء زيد، فقال زيد شئت، تطلق؟ نعم تطلق. طيب، لو قال زيد لم أشأ، لا تطلق، لا تطلق، واضح؟ طيب، ولهذا يذكر أن رجلا اختصم مع امرأته، رجل اختصم مع امرأته وحصل خصومة، فقال أنت طالق ثلاثا، تقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا، فسمعتها زوجة جاره فقالت يا أبا فلان لماذا تطلق زوجتك كذا وكذا، فقال وأنت طالق إن شاء زوجك، فسمعه زوجها فقال شئت، ها كلهن طلقن، كلهن، هذه طلقها زوجها والأخرى علق الجار طلاق زوجها على علق الجار طلاقها على مشيئة زوجها. أي أن شيخ الإسلام يملك الرجوع، إذا علق الطلاق على شرط ثم تراجع يرجع له أن يرجع، نعم، ها يكفري حكم اليمين، نعم. ها إن قصد الطلاق، لا إذا قصد الطلاق لا، كان علقه على قصد الطلاق، إيه لا ما لهم إلا الرجوع، لكن إذا كان يمين محض، يمين محض، نعم. نعم، إن شاء الله استنى. لأن الطلاق اللي حكمه حكم اليمين هذا عند الجمهور غير وارد. عند الجمهور غير وارد. القاعدة الثلاثون الفاء. الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، واتفق الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة، ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثاني أخذ بعقب الأول. وقال الإمام فخر الدين: التعقيب بحسب الإمكان، احترازا من قولهم دخلت بغداد فالبصرة. فإذا كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاث فهذا تعقيب عادة، أو بعد خمسة أو أربعة فليس بتعقيب. وقال الفراء: يجوز أن يكون ما بعدها سابقا. وقال الجرمي: إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تقيد الترتيب، فلا تفيد. إن دخلت الفاء يعني إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب. تقول: نزلنا نجدا فتهامة، ونزل المطر نجدا فتهامة، وإن كان تهامة في هذا سابقة. طيب، هذه الفاء، الفاء حرف عطف، حرف عطف، يقول تقتضي التشريك والتعقيب، تفيد الترتيب مع التعقيب والتعقيب. لكن اعلم أن تعقيب كل شيء بحسبه، ولهذا المؤلف يقول التعقيب بحسب الإمكان. الفاء تدل على التعقيب، لكن تعقيب كل، لكن تعقيب كل شيء بحسبه. تقول مثلا: تزوج زيد فولد له، تزوج زيد فولد له، شلون يعني؟ من الصبح جاء ولد؟ ها، لا، هذا بحسبه. طيب تقول: نزل المطر فنبتت الأرض. النبات يحتاج إلى وقت، إلى وقت. إذن الفاء تدل على التعقيب، لكن تعقيب كل شيء بحسبه. تقول مثل: جاء زيد فعمر. هنا مجيء عمر يحتمل أنه بعده مباشرة، لكن تزوج زيد فولد له ليس مجيء الولد مباشرة، مباشرة. ولهذا يقال تعقيب كل شيء بحسبه. ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله، يعني شوف فائدة الحروف، أنه ينبغي الإسراع في تجهيز الميت، من قوله تبارك وتعالى: ثم إذا شاء أنشره. فلينظر الإنسان قبلها، ثم أماته فأقبره. وش اللي قبلها؟ قتل الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، لأن ما بينهم 40 يوما، فقدره. ثم السبيل يسره، لأن فيه مدة. ثم أماته فأقبره، لأن هناك حياة. لكن أماته فأقبره يعني ما بين، عبر بعد الموت بالفاء، مما يدل على أنه يشرع إيش؟ الإسراء. الإسراء. ويؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. لكن استفادتها من الآية. نعم. إذا تقرر هذا فما يتعلق بالقاعدة من الفروع. إذا قال لزوجته: إن قمت فقعدت فأنت طالق، لم تطلق إلا بهما مرتين كما ذكر. مرتبين. لم تطلق إلا بهما مرتبين. مرتبين. لم تطلق إلا بهما مرتبين كما ذكر، جزم به جمهور الأصحاب. وذكر بعض المتأخرين أن بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواو في هذه المسألة، فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين. كيف وجد على هذه الرواية؟ طيب لاحظ، قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق. فقامت وقائمة، لم تقعد مثل بعد مدة، تطلق ولا لا؟ إذا قلنا أنها تفيد التعقيب إيش؟ لا تطلق. ولهذا قال: لم تطلق إلا بهما مرتبين. فلو كانت مثل قاعدة ثم قامت، ثم قامت، هنا لا تطلق. وبعضهم قال إنه متى وجد الأمران فإنها تطلق كيفما وجد، يعني إذا كانت قائمة ثم قاعدت تطلق، إذا كانت قاعدة ثم قامت تطلق، لأنه وجد قيام وقعود. نعم. ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما، ولو قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما. نعم. ومنها إذا قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالق فطالق، فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها، سواء في ذلك التعليق والتنجيز جزم به الأصحاب. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا قال لزوجته غير المدخل بها أنت طالق فطالق، إذا قال أنت طالق بانت منه، فتكون قوله فطالق وقعت على امرأة أجنبية. طيب لو قال أنت طالق وطالق تقع طلقتان، إذا قال أنت طالق وطالق وطالق لامرأة ما دخل بها تقع ثلاث، إذا قال أنت طالق فطالق فطالق تكون إيش؟ واحدة. طيب أنت طالق ثم طالق ثم طالق واحدة. طيب أنت طالق أنت طالق أنت طالق واحدة. أنت طالق طالق طالق واحدة. طيب بالنسبة إذا وقع هذا للمدخول بها ما الحكم؟ يقع حسب العدد، سواء أتى بواو العطف أو يعني أتى بما يدل على الترتيب أو غيره. فإذا قال أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، يقع ما تلفظ به. والسبب أن الطلقة الأولى تقع ثم الثانية ترد عليها وهي امرأة رجعية، والرجعية هي الحقها طلاق. الرجعية قاعدة أن حكمها حكم الزوجات، إلا أنه يستثنى من ذلك إيش؟ ذكرنا لكم مسائل، استثنى أربع مسائل. الرجعية لها حكم الزوجات بمعنى أنها تتشرف لزوجها وتتزين، لكن ليس لها قسم. هذه مسألة، أولا أنه لا قسم لها، وثانيا استحقاق الوقف، إذا كان هناك وقف فإنها تستحقه. مثل لو قال إنسان هذا وقف على بناتي غير المتزوجات ثم طلقت واحدة منهن، تزوجت امرأة واحدة منهن، نقول هنا لا تستحق الوقف. إذا طلقت طلاقا رجعيا تستحق ولا لا؟ تستحق. طيب ومنها أيضا عود حقها من الحضانة، يعود حقها من الحضانة. فمثلا امرأة تزوجت رجلا وأتت بولد ثم طلقها زوجها وتزوجت برجل آخر، الآن هل لها حق في حضانة طفلها؟ لا، ليس لها حق. طيب لو قدر أن زوجها الثاني طلقها طلاقا رجعيا يعود حقها من الحضانة، يعود حقها من الحضانة. هذه لكن ومن أيضا المسائل قالوا إنه لا يجوز لها الخروج من البيت، تكون مثل المحادة، لكن كل هذه المسائل الصواب خلافها، صواب أنها لا تستحق من الوقف، ولا وكذلك حق الحضانة لا يعود إليها لأنها إلى الآن زوجة. نعم. بناتي ما قال زوجاتي، هذا وقف على بناتي غير المتزوجات. لا غلط، أنا وهمت. إذا قال مثل الأب هذا وقف على بناتي غير المتزوجات فطلقت واحدة، يعني مثل بناته عشر تزوج خمس منهن وخمس غير متزوجات، من يستحق الوقف؟ الخمس. لو طلقت واحدة من الخمس المتزوجات طلقا رجعيا لها حق في استحقاق الوقف. نعم. القاعدة 31 ثم من حروف العطف، ويجوز إبدال ثائها فاء وأن تلحق آخرها تاء التأنيث، وأن تلحق آخرها تاء التأنيث، تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة تارة أخرى، وهي تفيد الترتيب ولكن بمهلة، ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم، وتفيد التشريك في الحكم على قول الأكثر، وزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف، وحملوا عليه قوله تعالى وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. نعم. وقيل تستعمل للترتيب أيضا بلا مهلة كالفاء، وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب بالكلية، وذهب أبو عاصم العبادي من الشافعية إلى أنها لا تدل على الترتيب، ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في فتاويه، تمسكا بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وبقوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وبقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب ويقول الشاعر وبقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جد قبل ذلك إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك ثم ساد قبل ذلك جد نعم ثم تدل على حرف عطف يدل على الترتيب لكن بمهلة ولا يقال ثم تدل على التراخي لكن مع الترتيب قد يكون ترتيبا ذكريا وقد يكون ترتيبا زمنيا قد يكون ترتيب ذكري وقد يكون ترتيبا زمنيا فمثلا إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده الترتيب هنا ترتيب ذكري لا زمني لأن من المعلوم أن الجد شف إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده الآن جدك ساد قبلك وجد قبلك ولا بعدك قبلك فمثلا أقول أنا ست ثم ساد أبي ثم ساد جدي هنا رتب ترتيب ذكري فقط لكن ليس ترتيبا زمنيا الترتيب الزمني أن يقال إن من ساد جده ثم ساد أبوه ثم من بعد ذلك ساد هو هذا الترتيب الزمني إذن نقول ثم حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي ولا يقول الترتيب بمهلة لكن الترتيب نوعان ترتيب ذكري بأن يذكر الشيء مرتبا حسب الذكر وترتيب زمني ترتيب زمني واضح؟ نعم وأجيب عن الآيات وقول الشاعر بأجوبة ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب ليس هذا موضع ذكرها والله أعلم يراجع أول من أحسن الكتب في هذه معاني الحروف أو الأحكام المتعلقة بها مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام رحمه الله يراجع وعليه له حواشي من أحسن الحواشي حاشية الأمير وفي هناك أيضا حاشية الدسوقي علي أكبر منها لكن حاشية الأمير محررة كلها كلها مطبوعة إذا تقرر هذا فمن الفروع التي تتعلق بالقاعدة إذا قال لزوجته إن قمت ثم قعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتين وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية أنها كالواو وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن إعادته هنا واضح هذه ومنها في الوقف إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتبا فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول جزم به الأصحاب وذلك لأنه رتبهم فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ما دام موجود الأولاد فلا يستحق أولاد الأولاد شيئا فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم هنا ثلاث طبقات ما دام الطبقة الأولى أولاد الصلب موجودون لا يستحق أبناء الأبناء شيئا إذا انقرض الأولاد وجد أولاد الأولاد لا يستحق أبناء الأبناء شيئا ما دام الطبقة الثانية موجودة نعم كيف يعني شرط أي إذا قال إن قمت فأنت طالق لا بعض الأحيان قد يقول أقصد مثل منعه من القيام أو يقول مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق قال وش قصدت هل قصدت المنع قال لا أنا قصدت أنها متى خرجت تطلق وذلك قلنا إذا عندي كلام إذا قلنا أن حكم الطلاق حكم التعليق حكم اليمين فالضابط فيه أنه إذا علق الطلاق على فعل الغير فهنا ما حاجة أن تستفصل من الزوج لأنه يقصد ماذا الحث لا علاقة له، هو وزوجته على أحسن ما يرام وعلى أكمل ما يكون من العلاقة. فمثلا يقول لشخص: إن دخلت بيت، إن لم تدخل بيتي، إن لم تأكل ذبيحتي، فزوجتي طالق، علي الطلاق. ما الزوجة ما لها دخل. فهنا القرينة الحال تدل على أنه أراد اليمين. أما إذا قال: إن خرجت، إن ذهبت إلى السوق، إن ذهبت إلى أهلك، فأنت طالق، فهنا يستفصل من الزوج، لأنه قد يكون يريد الطلاق. يقول أريد، وهذا يقع أحيانا، يقول أنا أريد الطلاق. يقول: ماذا قصدت حينما قلت إن خرجت من البيت؟ يقول: لا، قصدت أنه إذا خرجت تطلق. واضح؟ ها؟ قد يقصد منعه وقد يقصد الطلاق، فلذلك يستفصل. من هو؟ اي نعم جائز. هذا ما هو، بعض الناس يقول ما يجوز علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا، يقول هذا حلف بغير الله، او هذا حكم اليمين. مو بصحيح هذا. واضح؟ يقول: من حلف بغير الله، اذا قلنا حكم اليمين، من حلف بغير الله فقد كفر، او في ذمتي مثلا، في ذمتي لأفعلن كذا وكذا، يقول هذا حلف بذمته، نقول هذا على تقدير المقدر. ولهذا نص النحويون رحمه الله عن ذلك، وقالوا: قوله في ذمتي على تقدير محذوف، يعني في ذمتي يمين، في ذمتي يمين. نعم. شو الإشكال؟ لا، المسألة حنا الكلام العلمي شيء، والكلام الواقعي شيء آخر. نتكلم على الحكم، لو وقعت هذه المسألة من الحكم كهكذا. لكن مسألة كون الناس يتهاونون في الطلاق هذا ينهى عنه. العقد النكاح من أخطر العقود، ولهذا كانت له شروط قبله، يعني وله أحكام تسبقه وأحكام تلحق. على وجوب العدة وما أشبه ذلك، وكونه لا يصح إلا بشهود وبشروط، هذا يدل على أنه خطر. ولهذا يقال من أخطر العقود عقد النكاح، ذلك أنه يترتب عليه نسب، لحوق نسب، ويترتب عليه ميراث، ويترتب عليه أيضا النفقة وما أشبه ذلك. شوف الفقهاء حينما يتكلمون، العلماء إذا تكلموا على مسألة يتكلمون على حكم المسألة بقطع، يتكلمون على ما يترتب على هذه المسألة بقطع النظر عن حكمها. قد يكون هذا اللفظ حرام، قد يكون اللفظ حرام، ولكن يذكرون. مثلا يقول: من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة. من جامع، ما قالوا الجمع حرام في نهار رمضان، ما قالوا. نقول هنا تكلموا على إيش؟ ما يترتب على الحكم. وإن جامع المحرم قبل التحلل فسد نسكه، ما قالوا وإن جامع المحرم قبل التحلل حرم عليه ذلك وكذا. لا، ما ذكروا التحريم أصلا، ما ذكروا التحريم، ذكروا في محظورة الإحرام. لكن هم حينما يتكلمون على المسائل تارة يتكلمون على المسألة وحكمها، وتارة يتكلمون على المسألة وما يترتب عليها بقطع النظر عن الحكم. فإذا قال على فعل الغير أنا أردت الطلاق، إذا قال يعني مثلا على فعل الغير أردت الطلاق، إيه؟ يعني إذا جزم يقع طلاق، لكن يقول ما حاجة، لأن قرينة الحال تكفي. طيب هنا إذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاده ثم على أولاده، نقول هنا لا يستحق البطن الثاني شيئا ما دام البطن الأول موجود. نقول ثم على المساكين. طيب لو قال هذا وقف على زيد ثم عمر ثم بكر، فإن الثاني الذي هو عمر لا يستحق شيئا مع وجود زيد، ولا يستحق بكر شيئا مع وجود عمر، وهكذا. طيب لو قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم وانقطع النسل، ماذا يكون؟ ايش يكون الحكم؟ لا، وين يذهب الوقف؟ لا، يقال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم. الطبقة الأولى أخذوا الوقف، والطبقة الثانية أخذوا الوقف، لما جاءت لما انقرضت الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة ما في أحد، ماذا يكون؟ يقول العلماء هذا الوقف يسمى منقطع الانتهاء، منقطع الانتهاء، ومعنى منقطع يعني ألا تكون هناك جهة، ما في جهة. ولهذا ذكروا قالوا إن الوقف له صفات، من صفاته أن يكون منقطع الابتداء أو الانتهاء أو الوسط، أو الوسط. مثال منقطع الابتداء لو قال هذا وقف على الفقراء ثم على طلبة العلم، ولم يوجد فقراء، من يستحق طلبة العلم؟ منقطع إيش؟ الابتداء. قد يكون منقطع الوسط بأن يقول هذا وقف على طلبة العلم، هذا وقف على الفقراء ثم على مثلا الرقاب المكاتبون ثم على المساكين، ولم يوجد أحد من ذوي الرقاب، يكون منقطع إيش؟ الوسط. الوسط. ولو قال هذا وقف على الفقراء ثم على طلبة العلم ثم على الرقاب، وجد طلبة علم لكن انقرضوا، وجد مساكين انقرضوا، ننتقل للثالث الرقاب، لم يوجد، يكون منقطع إيش؟ الانتهاء. هذه أوصاف الوقف، إما أن يكون منقطع الابتداء أو الانتهاء أو الوسط، أو يكون منقطع الابتداء والوسط والانتهاء، أو يكون منقطع الابتداء، يعني نحو ست صور. ها إيش حكمه؟ حكمهم في خلاف، إذا انقطع الوقف، إذا انقطع مصرف الوقف، فقال بعض العلماء يصرف للمساكين، وقيل يصرف في المصالح العامة، وقيل يعود للورثة، يعود للورثة، والأقرب أنه يكون للمساكين، لأن الواقف إنما أوقف، لا سيما إذا كان الوقف على جهة عامة، إذا كان الوقف على جهة عامة، فمثلا قال هذا وقف على طلبة العلم ثم على المساكين، ولم يوجد طلبة علم ولا مساكين، ففي هذه الحال نقول يكون الوقف للمصالح العامة، لأن الواقف إنما أخرج هذا الملك عن نفسه يريد القربة إلى الله عز وجل، فيصرف فيما هو قربة. نعم نعم. وقف لا لا، قد قد يكون له غرض، لو ورثوا البيت تمكنوا من بيع وضع، فلو قال إنسان مثلا عنده بيت كبير، عنده بيت ولا أولاد، فقال هذا البيت وقف على أولادي، لأنه يعلم مثلا أن الأولاد أولاده لا يحسنون التصرف، ويخشى أنه إذا مات يبيعون البيت ثم يبقون بلا بيت، فإذا قال هذا وقف على أولادي ما يتمكنون من بيعه، هنا يكون فيه فائدة، يكون فيه فائدة. فالمهم أنه يجب العمل بما تلفظ به الواقف قدر الإمكان، قدر الإمكان، قدر الإمكان. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله شرط الواقف كشرط الشارع، إذا اشترط الواقف شرطا فإنه يجب العمل به كشرط الشارع، لأنه إنما أخرج هذا الشيء عن ملكه على هذا الوجه فيجب العمل به، إلا أن يكون على وصف محرم، يكون أوصى أو أوقف على وجه محرم، فهنا إن أمكن تصحيح هذه الوصية أو هذا الوقف وجب، يعني إذا أوصى وصية ظاهرها التحريم، أو أوصى وصية أو أوقف وقفا ظاهر التحريم، فهنا إن أمكننا، إن أمكن أننا نصحح هذه الوصية ونصحح هذا الوقف أو الواجب، فلو قال أوصيت بمالي، أوصيت أن يحرق مالي بعد موتي، أوصيت رجع عنده دراهم كثير، قال أوصيت أن يحرق مالي بعد موتي، قال العلماء يشترى به بخورا ويجعل في المساجد، أحرق ماله الآن، ها؟ نعم. لكن على وجه ينتفع به، على وجه ينتفع به. نعم. لو قال أوصيت أن يلقى مالي في البحر، قال يشترى سفن تجعل في الجهاد في سبيل الله أو مصالح المسلمين العامة. نعم. إذا أوصى للأولاد لكن الأولاد كثيرين، لا يسع البيت للأولاد، لا يسع، لا يسع للسفن. يؤجر ويقسم الري عليهم. الأول أحسن في مسألة الوقف أن يقف على وصف، مثل يقول هذا البيت وقف على المحتاج من أولادي، أحسن من احتاج سكن، لأنه إذا جعل المسألة يعني لا سيما إذا كان البيت صغير أو الأولاد كثر يحصل مشاكل. ها؟ مستحب الوقف. ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فدخلت طلقة واحدة فبانت بها ولم يقع غيرها، ذكره صاحب المغني وغيره. وحكى صاحب المغني عن القاضي أنه قال: تطلق واحدة في الحال، فتبين بها فتبين بها. والذي قاله القاضي في الجامع وذكره عنه أبو البركات أنه إذا أخر الشرط طلقت طلقة ولغى ما بعدها، وإذا قدم الشرط وإن قدم الشرط وإن قدم الشرط طلقت الثانية ولغت الثالثة، وتعليق الأولى بحاله. وإن كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثة، ذكره صاحب المغني وغيره. وقال القاضي: تطلق طلقتين في الحال وتقف طلقة على الشرط. كما تقدم أن غير المدخول بها تبين بالأولى، قال أنت طالق فطالق، هنا تبين بالأولى وتكون الثانية وردت عليها وهي ليست زوجة، بخلاف ما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فيقع ثلاثا كما تقدم. نعم. القاعدة 32: إنما بالكسر. لا ترى هذه قليلة الفائدة، شوف اللي بعدها 33. القاعدة 33: الباء للإلساق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد، عند جمهور أهل اللغة. وقال بعضهم: الباء للتبعيض. وقال ابن كيسان وبعض الشافعية: إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض، كقوله: امسحوا برؤوسكم، صونا للكلام عن البعث. وفرع بعضهم على هذا الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء. وفرع بعضهم مسح البعض على أن امسحوا برؤوسكم مجمل، والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق. وفرعه بعضهم على أن طيب الباء للإلصاق، يقول سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند الجمهور، وهي تدل على الاستيعاب، الباء تدل على الاستيعاب، ولهذا كان قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، يجب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الباء تدل على إيش؟ الاستيعاب. هذا من فروع هذا الحرف، نقول الآن الباء تدل على الاستيعاب، فإذا دخلت على شيء فإنها تدل على أنه يجب استيعاب هذا الشيء. امسحوا برؤوسكم، يجب أن يستوعب الرأس بالمسح. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، أنه يجب استيعاب الكعبة بالطواف، يجب أن يستوعب الكعبة بالطواف، فلو أخل بجزء من الشوط فإنه لا يصح. مثلا ابتدأ عند الباب، عند باب الكعبة ابتدأ بالطواف وانتهى عند الباب، يصح طوافه هنا؟ لا، ها ما يصح طواف، لأنه ترك جزءا من الطواف. طيب طاف خارج المسجد ماشي، نعم ما طاف بالبيت، لا يصح طوافه، لم يطوف بالبيت، فهمتم؟ إذن يؤخذ من قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، أنه يجب استيعاب البيت بالطواف، فإذا أخل بجزء بشوط أو بجزء من الشوط فإن طوافه لا يصح. طيب لو طاف على الشاذروان، تعرفون الشاذروان؟ أي ما فضل عن جدار الكعبة، هو الآن موجود تحت ملتصق الجزء الرخام اللي محيط بالكعبة، لو طاف عليه. العلماء السابقون يقول لو طاف على الشاذروان لم يصح طوافه، وهم إنما قالوا ذلك لأن الشاذروان كان يمكن الطواف عليه، لم يكن مسطح، الآن هو مسطح، لكن في السابق كان كالعتبة، بمعنى الإنسان لو مشى عليه أمكن الطواف. في وقتنا الحاضر ما يمكن أن يطوف الإنسان على الشاذروان إلا إذا كان معتمدا على شخص، مثل يطوف واحد ماسكه، هنا نقول لا يصح. وكذلك أيضا لو دخل في الحجر أثناء الطواف لأنه لم يستوعب الكعبة، لأن من الحجر جزء من الكعبة، جزء من الكعبة، كل هذا يؤخذ من قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. وفرع بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفي في امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا، وكل هذه التفاريع ضعيفة. أما الأول فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض. قال أبو بكر عبد العزيز: سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض فقال: لا نعرف في اللغة الباء تبعض. وكذلك قال ابن جني وابن برهان وغيرهما. فإن قلت إنكار ابن جني وغيره شهادة على نفي غير محصور. تعرف ابن جني محمد؟ أي نعم. من علماء اللغة. نعم. من اللغة. وابن برهان أيضا من علماء الأصول. علماء أصول الفقه. ابن جني هذا كان من علماء اللغة، وكان له أب، كان له أب، وكان أبوه يعني حسن المنظر والهيئة، فأراد إكرام أبيه، أراد أن يكرم أبيه، فقال ويجلس الفتوى، فقال: أن تجلس في أول المكان، ومن دخل عليك وسألك، إذا سألك أي سائل يسأله قل فيها قولان، مسألة فيها قولان، كل من جاءك يسأل قل فيها قولان، والتفصيل عند ولدي أنا ما نفاضي. فكل من جاء إليه وسأل ما حكم كذا قال فيه قولان واذهب إلى ابني، والثاني فيها قولان واذهب إلى ابني. فجاءه رجل فقال: أفي الله شك؟ قال فيه قولان، فيه قولان واذهب إلى ابني. عذاب إلى ابني فصل، قال يعني أفي الله شك؟ هل الهمزة الاستفهام مبتدأ أو المبتدأ شك أو ما أشبه ذلك، يعني جعلها من باب النحو. ولهذا إذا قيل قولان يقال قولا ابن جني، يضرب به المثل. نعم. فإن قلت إنكار ابن جني وغيره شهادة على نفي غير محصور فلا تسمع. قلت: هذا ممنوع، فإن العالم بفن أدلة علمي بفن أدلة لا فإن العالم بفن إذا علم منه الفحص والتدقيق والتحقيق أدلة علميته أو كذا. أنا لا قلت هذا ممنوع. نعم. فإن العالم بفن إذا علم منه الفحص والتحقيق قوبل منه النفي. إذا علم منه النفي. وهذه قاعدة، قاعدة هي قاعدة أيضا أصولية، وهي قاعدة حديثية، أن النفي إذا كان عن تتبع فإن له قوة الإثبات. النفي إذا نفى الراوي شيئا وكان هذا النفي عن تتبع واستقراء فإن له حكم الإثبات. ومن ذلك ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه عند التكبير إلى السجود، قال كان يكبر إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع، ولم يكن يرفع إذا سجد. وفي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، فهذا يقتضي أنه يرفع يديه حال السجود. لكن قال العلماء رحمهم الله إن حديث ابن عمر مقدم، وإن الحديث كان يرفع في كل خفض ورفع منقلب على الراوي وهم، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. وليس هذا من باب تقابل النفي والإثبات، لأن نفي ابن عمر رضي الله عنهما بمنزلة الإثبات، لأنه نفي عن علم، إنسان إذا نفى عن علم فهو حكم، فحكمه حكم المثبت، حكم المثبت. نعم. ولذا قال: فإن العالم بفن إذا علم منه الفحص والتدقيق قوبل منه النفي، لأنه نفي عن تتبع واستقراء فمثلا إذا قال عالم من كبار العلماء المتتبعين للخلاف لا أعلم في المسألة خلافا، فإنه يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل يقبل يقبل منه. وهذا يستعمله كثيرا الموفق رحمه الله في المغني، تجده يقول لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا، وهو إنما ينفي عن تتبع استقراء، إنما ينفي عن تتبع استقراء. وانظر رحمه الله إلى دقته في هذا، هو لا يقول ليس في المسألة خلاف، وإنما يقول لا نعلم لا نعلم، لأنه يجب على الإنسان أنه إذا أراد النفي أن ينفي شيئا، فإن أراد أن ينفي فعل نفسه ينفي على البت، وإن أراد أن ينفي فعل غيره ينفي علمه. فلو قلت قال لك شخص هل فعلت كذا، تقول لا لم أفعل لم أفعل. وإذا قيل لك هل زيد فعل كذا، فقل لا أعلم إيش أن زيدا فعل. لماذا؟ نقول إذا حلفت أو أخبرت عن فعل نفسك تخبر بالبت والقطع، لأنك مطلع على أحوال نفسك، وليس أحد أعلم بنفسك منك. لكن إذا حلفت على فعل الغير أو أخبرت عن فعل الغير، فقد يكون هذا الغير فعل وأنت لم تعلم، فلذا تقول لا أعلم أن زيدا فعل أن زيدا فعل. وذكر سيبويه أنها للإلساق ولم يذكر سواه، ولكن أثبت قوم أنها للتبعيض، منهم الأسمعي والقتيبي والفارسي في التذكرة، وقال بعضهم به لا وقال به من المتأخرين ابن مالك قال به من المتأخرين ابن مالك قال به بعضهم ما فيه لا بعد التذكرة وقال به من المتأخرين ابن مالك وقال به من المتأخرين ابن مالك والأظهر حمل قول من قال إنها للتبعيد على أنها مجاز، ومن قال إنها للإلساق على أنه حقيقة كما قال غير واحد من أئمة العربية الباء أصلها للإلساق. وأما قول من قال إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيد صونا للكلام عن العبث، وهذا قاله في المغانم في المعالم في المعالم الرازي لو كتب المعالم فجوابه قد تكون في وهذا قاله في المعالم فجوابه قد تكون في الفعل المتعدي زائدة للتوكيد للتأكيد كقوله تعالى أترى التوكيد أفصح من التأكيد، وإن كان كثير من الناس يعبرون بالتأكيد لكن التوكيد أفصح. قال الله تبارك وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها تأكيدها ولا توكيدها توكيدها وما جاء بالقرآن أفصح اللغات. فلا تقول أنها للتوكيد أفصح من قولك أنها للتأكيد، وإن كان الكل يجوز، لكن بعض الناس يظن أن قول للتأكيد أفصح من للتوكيد، والعكس هو الصحيح. كذا يا آدم كقوله تعالى تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، وكقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي أيديكم، ويدل على أنها زائدة في الآية عدم اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة على مسح بعض رأسه. وقال بعضهم الباء في برؤوسكم للاستعانة، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء، فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، ذكره ابن هشام. لكن بعض العلماء يرى أن مثل تنبت بالدهن ولا تلقوا بيدك من التهلكة، ومثل عينا يشرب بها عباد الله، يرون أن هذا من باب التضمين، أن هذا من باب التضمين، وأنه ضمن حرف مكان كلمة، وأن معنى مثلا عينا يشرب بها عباد الله، العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ يشرب منها منها. طب ليش قال بها؟ قالوا لأن الشرب هنا مضمن معنى الري، يعني عينا يروى منها عباد الله، فيضمن حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة. نعم. وأما الثاني وهو أن الآية مجملة، فالذي عليه المحققون من الأصوليين من أصحابنا وغيرهم أن الآية غير مجملة، وإنما حكى إجمالها عن وإنما حكي إجمالها عن الحنفية، ذكرها في المسودة لأنه إن ثبت عرف في الكل. لا، إن ثبت عرف، إن ثبت عرف في الكل كما قاله الجمهور فلا إجمال، وإن ثبت بعض كما قال الشافعي ومن وافقه فلا إجمال. قالوا العرف في نحو مسحت بالمنديل للبعض، وجوابه لأنه آلة بخلاف مسحت بوجهي، ذكره ابن الحاجب. مسحت بالمنديل، الباء هنا للاستعانة، استعانة، مثل تقول كتبت إيش بالقلم، كتبت بالقلم، لأنه قد يمسح بكل المنديل، يمسح بكل المنديل. وجوابه لأنه آلة بخلاف مسحت بوجهي، ذكره ابن الحاجب. وأما الثالث وهو طيب أن الأمر نقف على هذا. وأما الثالث